بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد مضى من هذه السورة أكثر من 30 آية تتحدث عن أحوال الأسرة والمواريث. ولا بد في كل نظام أن يكون فيه علاج عند حدوث المشكلات، فيفهم ذلك النظام بكماله في أصوله، وبعد ذلك يفهم كيفية علاجه لمشكلاته. أما أن يطلع فقط على علاج المشكلات دون أن يطلع على منهج ذلك النظام، فهذا من الجور ومن الحيف. الآيات الكريمة التي ستكون موضوع درسنا اليوم هذه تتعلق بالحالات التي تستدعي العلاج، ولا يمكن فهمها لمن لم يفهم الأصل. لذلك نغتنم وجود رجل فاضل بيننا، وهو أستاذنا الشيخ عبد القادر الخطيب حفظه الله، وهو من الذين لهم خبرة ومعرفة بهذه القضايا، وكان محكما في المحاكم الشرعية بدمشق في مثل هذه القضايا، فنغتنم وجوده بيننا ونستأذنه في أن يكون مدرسنا في هذا اليوم. فتفضلوا، جزاكم الله تعالى خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله تعالى فضيلة الأخ الشيخ مجير حفظه الله تعالى، فأحب أن يؤثرني وأن يجعلني شريكا في الأجر. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص. قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه: قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء. معروف ما هي صيغ المبالغة التي تدل على الزيادة في المعنى. عندما يقابل الجمع بالجمع، الرجال قوامون على النساء، يعني هناك رجل قوام على امرأة. لذلك ليس كل رجل قوام على كل امرأة، وإنما الرجل الزوج يعني قوام على المرأة التي هي زوجته. الأب مثلا قوام على النساء اللواتي في ولايته، على زوجته، على ابنته، على من تحت ولايته. بشكل عام جعل الله تعالى الولاية العامة للرجال، فجعل الولاية العامة للأمة جعلها في الرجال وليس في النساء، وهكذا. لكن إذا رجل ليس له علاقة بامرأة ولم يكن له ولاية عامة، فلا يقال هو ولي عليها. لا يمكن أن يحتج بالآية أن يدخل، لأن الجمع إذا قوبل بالجمع دل على مقابلة المفرد بالمفرد. بما فضل الله الباء للتعليل، يعني بسبب ما فضل الله تعالى، جعل الله تعالى هذه القوامة متعلقة بأسباب. وما مصدرية، يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني بما فضل الله تصبح بتفضيل الله. والتفضيل الآن يذكر الشيخ وجوه التفضيل بالإمامة، هذه الإمامة هي إمامتان، الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، والإمامة الصغرى التي هي الإمامة في الصلاة، وكذلك الإمامة التي هي تدخل في القضاء وفي الولايات التي لا يجوز أن تليها المرأة، على اختلاف بين الفقهاء في ذلك. والجهاد، الجهاد حيث يكون مندوبا للرجال ولا يكون مندوبا للنساء في بعض الحالات، أما في حالات قد تؤمر به المرأة كما يؤمر الرجل عندما يدهم العدو بلاد المسلمين ويصير دفاعا عن النفس. وملك الطلاق، يعني الرجل يملك الطلاق ابتداء بمقتضى العقد، المرأة لا تملك الطلاق، لكن جعل الله تعالى لها حق طلبه بما يسمى الخلع، وهذا مر في سورة البقرة. وكمال العقل، كمال العقل المقصود به والله تعالى أعلم، المقصود به كمال الضبط والتحكم في الأمور، وليس المقصود به يعني بنقص العقل لدى المرأة كما ورد في الحديث الشريف، ليس المقصود به نقصان الدماغ أو القوة المفكرة، وإنما نقصان الضبط في الأشياء. لذلك من المعلوم أن ضبط الرجال أقوى من ضبط النساء، والأمور الخطيرة الرجال عليها أقدر، الأمور التي تحتاج إلى مزيد من العناية وفيها خطر كبير غالب من يتولاها الرجال في العالم كله وليس فقط لدى المسلمين. فهذا من كمال الضبط. لذلك العقل بمعنى الدماغ الذي في الرأس هذا والله أعلم لم يرد في الحديث الشريف، الأحاديث التي ورد فيها العقل بالمعنى المعروف اللي هو الخلايا الدماغية هذه الأحاديث موضوعة، قال عنها العلماء إنها موضوعة. هناك كتاب العقل لداود بن المحبر قال العلماء هو موضوع، وفيه من الأحاديث الموضوعة أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم أدبر فقال بك أقضي وكذا، هذه أحاديث موضوعة. أما العقل اللي ورد في الحديث الصحيحة نقصان عقلهن وهكذا، يعني ضبطهن وقوة توليهن للأمور المحتاجة إلى كمال العناية والضبط. قال الشيخ رحمه الله وغير ذلك، يعني هذه ذكر بعض وجوه التفضيل بما فضل الله بعضه، هذا التفضيل للعموم وليس على التفصيل والأفراد، يعني لا يظن الرجل أنه أفضل من المرأة بحسب التفصيل، وإنما بشكل عام جعل الله تعالى هذه الخصائص للرجال. أما قد تكون امرأة من الصالحات أفضل من مئات أو آلاف أو ربما أكثر من الرجال الذين هم يعني أقل منها صلاحا. وذكروا أيضا من الوجوه التي فضل الله تعالى بها جنس الرجال عموما وتندرج تحت الإمامة أن النبوة تكون في في الرجال ولا تكون في النساء، وكما قال الناظم: وما كانت نبيا قط أنثى. والسيدة مريم عليها السلام لم تكن نبية على الأصح، هناك من يقول بنبوتها لكن هذا قول مرجوح. ثم قال تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. قال الشيخ: هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. الصداق المهر الذي يقدم عند الدخول، والنفقة المستمرة على الزوجات بحكم المعاشرة. هنا ربط الله تعالى التفضيل من جملة ما ربط التفضيل بالنفقة. استنبط من ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا لم يعد قادرا على النفقة على زوجته، يعني أعسر بالنفقة بنفقة المعسرين، جاز لها أن تطلب فسخ النكاح، لأن الله تعالى ربط القوامة وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا لم يعد قادرا على الإنفاق عليها لم يعد قواما عليها، وهذا يعود إلى طلبها هي وليس هذا أمرا حكميا إذا طلبت فسخ النكاح. لذلك من الحالات التي يفسخ فيها النكاح طلب المرأة التفريق بينها وبين الزوج بسبب الإعسار. طبعا الإعسار بنفقة المعسرين، يعني لم يعد يستطع أن ينفق عليها حتى بالحد الأدنى. نفقة المعسرين هي الحد الأدنى، فيجوز لها عند ذلك الفسخ، وهذا أخذت به كثير من القوانين الشرعية في البلاد الإسلامية ليكون من جملة الحالات التي يجوز فيها التفريق بين الزوجين. أما مثلا في مذهب غير الإمام الشافعي لا يجوز لها أن تطلب الفسخ لهذا السبب، وتصير النفقة الواجبة للزوجة على الزوج تصير دينا عليه في ذمته. طب هي ربما تكون لها مال تستغني به وتنفق على نفسها، ممكن أن يصير هذا دينا عليه، لكن إذا لم يكن لها مال ولا مورد وأعسر الزوج بالنفقة تماما وتركها بلا نفقة، هذا من المشكلات. لذلك كما قلنا اتجهت القوانين الشرعية في أكثر البلاد الإسلامية لأخذ مبدأ الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة من مذهب الإمام الشافعي، وهكذا في مذهب الحنفية لا تستطيع أن تفسخ النكاح ولو عجز عن النفقة عليها سنين طويلة. ثم قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن. القانتات هن الطائعات، لكن هنا الشيخ أورد قولين في معنى طائعات: إما قانتات طائعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، والمعنى الثاني أعم من المعنى الأول، لأنها إذا أطاعت الله تعالى دخل حق الزوج في ذلك، فالمؤدى واحد. حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. تحفظ زوجها في غيبته، فتحفظ ماله، تحفظه في نفسها وفي أسرار بيتها وكل ما يتصل بذلك. هذه من أهم صفات المرأة الصالحة التي ندب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال إلى التزوج بها، كما ورد في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وجمالها ونسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت إن لم تفعل. هذا يعني أمر يذكر للأهمية، لأهمية الشيء يقال تربت يداك، يعني هذا أمر مهم جدا. فالدين هو الذي يحمل المرأة على أن تطيع زوجها بالمعروف، ولو كان يوجد ربما هناك خلاف بينهما، لكنها تطيعه لحق الله تعالى وأمره بإطاعة الزوج، فهذا أمر عظيم. وأيضا تحفظ زوجها في غيبته، لأن الله تعالى أمرها بذلك، فهذه صفة المرأة الصالحة التي هي أعظم كنز يمكن أن يقتنيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم قال تعالى: بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه، يعني لكل امرأة أن تطيع زوجها، للنساء يعني لجنس النساء أن يطعن الزوج، كل واحدة تطيع زوجها. فما مصدرية أو بمعنى الذي، بما حفظ الله مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر يعني بحفظ الله، أو بمعنى الذي أي بالذي حفظ الله. ثم قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. قيل الخوف هنا اليقين. لماذا قال الشيخ قيل هنا الخوف هنا اليقين؟ لأنه إذا لم يكن اليقين، يعني إذا لم يتحقق نشوز المرأة، فلا يجوز أن يبدأ بما ذكره الله تعالى من الإجراءات التي شرعها في تأديب المرأة. فهنا حصل التعبير بتخافون، والمعنى تعلمون أي تتحققون. لكن هذا النشوز إذا ترك غالبا يخاف أن يزداد وأن يكبر، فيبقى الأمر في حالة يعني ضرورة لأن يعالج قبل أن يستفحل، فصار التعبير بتخافون. قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها. النشوز كما هو معلوم هو الارتفاع، نشزت المرأة على زوجها أي ارتفعت واستعلت عليه، وهكذا. قال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي كيف نرفعها، وهناك قراءة كيف ننشرها أي كيف نخلقها. فهنا استعلاء المرأة على زوجها وعدم قيامها بحقوقه يسمى نشوزا. إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب، بالوعظ في النشوز الخفيف، الاستعلاء وترك حقوق الزوج الخفيف يعظها، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد. ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعدها. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال العلماء فيها إن العلاج فيها يكون على الترتيب، وعلى التراخي، يعني فعظوهن. الوعظ يكون أولا، والوعظ ما هو؟ هو التذكير والتخويف بالله تبارك وتعالى، والتذكير بحق الزوج عليها بأن يقول لها اتق الله فيما تفعلين فإن لي عليك حقا، ويعظها يذكرها، يأمرها بالمعروف ينهاها عن المنكر وهكذا. هذا هو الوعظ، لأن الوعظ قد يؤثر في أكثر النفوس، وخاصة بعد مرور فترة من حصول الإشكال. فإذا حصل الإشكال من قبل المرأة ونشز يمضي وقت يزول معه سبب الإشكال، فتثوب المرأة لرشدها، ويكون وعظه لها أيضا مذكرا يساعد على رجوعها إلى الحق. فإذا تمادى الوقت وبقيت المرأة على سلوكها ونشوزها واستعلائها على الزوج وعدم قيامها بحقوقه، فالاستعلاء يقصد منه عدم قيامها بحقوقه، وأيضا فعلها لما لا يجوز لها أن تفعل، هكذا عرف العلماء النشوز، وليس فقط مجرد أن تعرض عن الزوج بالنظرات أو الأفعال أو نحو ذلك. فمثلا أن يقول لها مثلا اليوم لا تخرجي من البيت، فهي لم تتقيد بذلك وخرجت، فيكون هذا من النشوز، لأن من حقه مثلا أن يقول لها لا تفعلي كذا. أما بعض الناس يظن أن النشوز هو مجرد أن تعترض المرأة عليه في بعض الأشياء، فاعتراض المرأة على الرجل في بعض الأشياء ومجادلتها له وعدم الأخذ برأيه أو الاقتناع بما يقول هذا ليس من النشوز. إذن يجب أن نفرق بين النشوز الذي هو عدم القيام بحق الزوج الذي شرعه الله تعالى، وبين الإشكال الذي يحصل بين الزوجين فتكون المرأة منزعجة من زوجها أو ليست موافقة له بالكلية. هذا الأمر الآخر ليس هو النشوز، واضح؟ حتى ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا يعني رفعت صوتها على زوجها لا يعد هذا من النشوز، هذا الأمر، وإنما النشوز عدم قيامها بحقه بالأفعال. هذا أمر يحتاج إلى التنبيه تماما. ثم بعد ذلك أن ننظر في الحقوق التي شرعها الله تعالى للزوجين. لذلك نحن بحاجة حتى نفهم النشوز أن نعود إلى تفاصيل الفقه، ما الذي يجب للزوج على زوجته، ما الذي يجب للزوجة على زوجها. هذا أمر قد تختلف فيه المذاهب الفقهية، وتختلف العادات الزمانية للناس، لأن هناك أشياء يرجع فيها إلى العرف كما قال الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى، والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. فالعرف له اعتبار في كل ما لم ينص الشرع عليه له اعتبار، ولذلك ربما يقرأ الإنسان في الفقه بعض الأحكام التي لا يعمل بها في العرف بين الناس، يكون العرف على يعني قول آخر. مثلا جمهور الناس مثلا في مكان معين مثلا من الذين يأخذون بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهناك أشخاص يأخذون بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن كلا الأقوال قد لا تجدها منطبقة على عرف الناس. فمثلا من العرف الشائع لدى الناس أن المرأة تقوم في بيت زوجها بما يناسب أمثالها، تقوم في بيت زوجها بما يناسب أمثالها من القيام بأمر البيت وتهيئته وما يتعلق به. هذا مثلا أخذ به مذهب الإمام أبي حنيفة ويعمل به أكثر الناس. في مذهب الإمام الشافعي لا يجب على المرأة أن تعمل شيئا من القيام بحقوق البيت ولا بتهيئته ولا بكذا، لكن هذا مخالف لماذا؟ لأي شيء؟ للعرف العام الذي يعيش الناس عليه. فالمرأة إذا تركته تكون مخالفة لما يجب عليها. لذلك حتى قوانين الأحوال الشخصية في أكثر العالم الإسلامي أخذت من عدة مذاهب، لأن الأمر ربما لا يمكن أن ينطبق تماما على حالة من الحالة. مثلا لنذكر من الحالات المختلفة، يقول الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون ليس واجبا على الرجل أن ينفق على امرأته في التطبيب. يعني إذا مرضت المرأة قال لا يجب على الرجل أن ينفق عليها. طيب من ينفق عليها إذا لم يكن لها مال ولم يكن لها أهل؟ من؟ هل تموت المرأة؟ لا. إذن اتجه الفقه الإسلامي المعاصر إلى ضرورة أن نأخذ من الأقوال بما يناسب الأعراف. فالعرف يقضي أن الرجل ينفق على امرأته في التطبيب بما يناسب الحالة، بما يناسب الحالة العامة. أما ربما والعياذ بالله هناك أمراض تستدعي أن يبيع الإنسان كل ما يملك ويذهب في الأرض يبحث عن علاج، والعياذ بالله، نسأل الله العافية للجميع. هل هذا واجب على الرجل؟ لا، ليس واجبا عليه. أما الأمور المعتادة التي جرى بها العرف نقول هي واجبة عليه. أما يأتي مثلا طالب علم يفتح كتاب من الكتب يقول أنا قرأت في الكتاب والشيخ البارحة قال لا يجب عليه أجرة الطبيب ولا ثمن الدواء، الآن صار يتمسك بهذا، لا يجوز. وامرأة من النساء أيضا تقول أيضا هناك عبارة في كتاب من كتب الفقه ولا يجب على المرأة خدمة بيتها ولا القيام بأمر زوجها ولا كذا. هذا كما تفضل شيخنا في أول الكلام كله ضمن نظام عام. يعني أنت الذي الإمام الذي قال هذا الكلام ما قاله منبتا عن غيره أو مفصولا، قاله ضمن منظومة فقهية كاملة. هذه المنظومة الفقهية الكاملة اليوم لا يعمل بها بشكل كامل، فإذا أخذنا هذا الحكم وحده لا يمكن أن يستقيم الحال. عرفنا؟ المذهب يكون يشكل أحكاما متكاملة مع بعضها وهكذا. فلا يجوز أن ننتقي حكما ننبت به عن باقي الأحكام. ومن هنا نرجع إلى الكلام الذي انطلقنا منه. فالقضية في المعالجة معرفة معنى النشوز بمعرفة الحقوق أولا والواجبات الشرعية التي جرى بها العرف ولا تتعارض مع نصوص الشرع. ويكون هذا الوعظ والتذكير يعني يكفي النفوس التي ترجع إلى الحق سريعا. غالب النفوس المؤمنة المطمئنة ترجع إلى الحق سريعا بعد مضي فترة من الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فالنفوس تتأثر وتغضب، فلا بد من تركها لفترة من الزمن حتى ترجع النفوس إلى طبيعتها. فعظوهن. أما إذا استمر الأمر هذا يتعارض مع الطمأنينة والسكينة التي يجب أن تقوم عليها الحياة الزوجية. قال تعالى واهجروهن في المضاجع. الشيخ أبدأ احتمالين هنا، قال هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، وبعض العلماء رجح أنه ترك الجماع يعني المعاشرة، وأنه لا يترك المضجع بالكلية، لأنه قال واهجروهن في المضاجع، فالهجر حصل في المضجع ولم يكن الهجر للمضجع كله بأن يترك المضجع ويذهب إلى مكان آخر أو غرفة أخرى أو كذا، وإنما في المضجع. وهذا سببه أنه يعني ربما يشعر المرأة بأنها غير مرغوبة من قبل زوجها، وهذا في الحقيقة يؤثر في المرأة جدا. المرأة دائما تحب أن تكون في نظر زوجها هي المرغوبة وهي التي يتعلق بها الزوج، فإذا ما أحست أن الزوج لم يعد يتعلق بها هذا يؤثر في نفسها جدا، فترجع إلى صوابها يعني إن كانت تريد الزوج غالبا. هذا الأمر جعله الله تعالى من وسائل التأديب، هل هو يعني واجب أو مطلوب؟ لا، ليس مفروضا ولا واجبا، لكنه مشروع، نقول هو مشروع، شرعه الله تعالى وسيلة للتأديب فوق الوعظ. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الأمر لما اجتمع أزواجه عليه صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة بأن أحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الزوجات الشريفات كلهن عليه بطلب واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام انزعج من ذلك وآلى من نسائه شهرا، آلى يعني حلف أن لا يقرب نساءه شهرا، وكما تعلمون الرجل يجوز له الإيلاء وأن يولي من الزوجات في ما دون 4 أشهر، فإذا ما وصل إلى 4 أشهر فعند ذلك يجب عليه إما أن يرجع وإما أن يطلق، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن هذا الأمر فوق 4 أشهر صار إضرارا محضا للمرأة، وهذا لا يجوز في المعاشرة، خرج عن حدود التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا، ما آلى 4 أشهر ولا فوق ذلك، ورجع عليه الصلاة والسلام في نهاية الشهر، فقيل له إنك آليت شهرا، هو رجع بعد 29 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. كيف يعني؟ يعني الشهر يأتي 29 ويأتي 30، فيكون قد وفى بما آلى يعني بما حلف طبعا. فهذا أمر مشروع، لكن من الناحية العملية الواقعية، من الناحية العملية الواقعية قد لا يصبر عليه بعض الرجال، الإيلاء يحتاج إلى رجل قوي الإرادة يمكن أن يصبر عن المرأة، فأما إذا كان يريد أن يعرض عن المرأة ويولي أو بدون إيلاء من غير حلف، يهجر من غير حلف ثم بعد ذلك يأتي هو يتلمس رضا المرأة، يعني ينقلب هذا الأمر أو هذا التأديب ينقلب عليه ولا يأخذ النتيجة المرجوة. لذلك كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الأدلة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني متعلقا بالتوسع في شهوة النساء آل من نسائه شهرا بما فيهن السيدة عائشة، ترك جميع النساء، وجعلت للنبي عليه الصلاة والسلام مقصورة في المسجد اعتكف فيها وصار يتعبد، هذا دليل على تساميه صلى الله عليه وسلم عن التعلق بالنساء، مع أنه كان حبب إليه من من دنيانا الطيب والنساء صلى الله عليه وسلم، لكن باقي الرجال قد لا يصبر على المرأة. فقديما كان الرجل له زوجتان وله ثلاثة وله أكثر، وبعضهم عنده أيضا من الجوار والإماء، فإذا هجر امرأة فعنده أخرى، وهذا مما يجعلها تثوب إلى رشدها لكي لا ينصرف الزوج إلى ضرتها. فلما هجر الأولى هي تخاف أن تستبد الأخرى به، فهي تريد أن تستميل الزوج. أما اليوم الزوج المسكين اللي عنده زوجة واحدة، فإذا كانت المرأة أقدر على ابتعاد عن الزوج من الزوج على من الزوج أن ينقلب الأمر عليه، فهو يجب أن يكون عاقلا وأن يكون حكيما ويعرف الأمور. دائما الإنسان إذا أراد أن يعالج شيئا لا يزيد فيه عن الحد، وإلا انقلب الأمر بالعكس، فهذا يحتاج إلى حكمة. كل هذا يحتاج إلى حكمة. ومن أراد أن يهدد بشيء لا يستطيع أن يقوم به فلا يفعل. إذن هذا أشياء شرعها الله تعالى ما فرضها. ثم قال تعالى واضربوهن، وذكر الشيخ قوله والضرب غير مبرح. هذا الأمر أيضا يسيء كثير من الناس اليوم فهمه، ويسيئون تشريعه. كيف أن الله تعالى الذي يأمر بالرفق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وإلى آخر هذه الأدلة، كيف أن الله تعالى شرع ضرب الزوجة في مثل هذه الحالات؟ طبعا هذا الضرب الذي ذكر كما قال الشيخ رحمه الله يكون غير مبرح، يعني غير مؤذن، لا يكون ضربا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يؤذي عضوا ولا يكون على الأعضاء المخوفة، ويكون للوم لا للإيلام. الهدف منه إشعار المضروب بعظم ما أتى، إشعار المضروب بعظم ما أتى. وهذا ليس أيضا على إطلاقه، بل هو مشروع إن غلب على ظن الزوج أنه إن فعله فإن المرأة تثوب لرشدها أو إلى صوابها. يعني كل هذا تفاديا لحصول الطلاق الذي هو فصم عرى الزوجية، لأن الطلاق يعني هو في الحقيقة شر مستطير، خاصة إذا كان يوجد أولاد يتشردون بتفريق الزوجين أو بالطلاق بينهما، فجعل الله تعالى هناك أشياء. والعرب تقول آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. ما يعني الكي؟ الكي بالنار، كانوا يكون الجرح أو محل الوجع بالنار لعله يعني يبرأ المريض، ما يدري. فهذا آخر الطب، آخر العلاج. فإذا غلب على الظن أنه يمكن أن يكون ذلك وسيلة للحيلولة دون الطلاق، يفعل بقدر الحاجة وعلى قدر الضرورة، لأنه أبيح لها، والضرورات تقدر بقدرها. إذن ليس هو وسيلة لإشباع غضب الزوج في هذه المرأة المسكينة التي هي أضعف منه جسديا. المرأة أضعف من الرجل غالبا، بعض النساء آتاها الله تعالى قوة وبسطة في الجسم، ربما الزوج يخاف منها، لكن هذا قليل. الغالب الرجل أقوى جسديا من المرأة، والطفل أضعف من الرجل. فإذا الرجل أراد أن يستشيط غضبه وأن يفرغ جام غضبه على هؤلاء المساكين اللي عنده، هذا يكون قد دخل في ظلم عظيم، هذا ظلم شديد، لأنه الآن ما في قوة رادعة تحول بينه وبين هذا الضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر في بعض أسواق المدينة فوجد رجلا يضرب غلاما له بقوة، غلاما يعني عبدا، فقاله يا أبا فلان لله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يا لطيف. فهو هذا إنسان مالك سيد والمضروب عبد، عبد مملوك، ويضربه فذكره لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهذه تذكرة للأزواج أن هذا الحق الذي شرعه الله تعالى في بعض الحالات التي يغلب على الظن أن تكون مفيدة في تجنب الطلاق ما شرع ليكون وسيلة لإفراغ غضب الزوج تجاه جهة هي أضعف منه غالبا. لذلك الأمر يحتاج إلى تقوى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول ويعترض يقول لك يعني كيف الشريعة تشرع هذا الحكم؟ أليس هناك أشخاص يسيئون استخدام هذا الحق فكيف يأذن الله به؟ هذا اعتراض من لم يفهم بشكل عام التشريع كله. كل التشريع من أوله إلى آخره قد يستخدمه من يعطى صلاحية التشريع بغير حق، فهل يعني ذلك ألا يأتي التشريع؟ مثلا الطلاق، هناك أزواج كثر يطلقون زوجاتهم بشكل تعسفي، يعني يسيئون استخدام حق الطلاق، فهل يعني إذا أساء استخدام حق الطلاق ألا يعطى الزوج حق الطلاق؟ مثلا حق التأديب كما قلنا للمعلم وللزوج وللقاضي، الولاية العظمى، الولاية العظمى كم من الصلاحيات تعطى لولي الأمر؟ أكبر مجموعة من الصلاحيات تعطى لمن؟ لولي الأمر. أليس هناك احتمال ولي الأمر أن يسيء استخدام صلاحياته؟ يعني كم حاكم في تاريخ الإسلام، ما بدنا خارج الإسلام، أساء استخدام صلاحياته؟ كم يعد هؤلاء ولا يعد الذين الأكثر من يسيء استخدام صلاحياته؟ هل يعني معنى ذلك أن لا يكون ثم حاكم وأن لا يعطى الحاكم هذه الصلاحيات؟ لا، لا يمكن أن تستقيم الأمور بغير ذلك. ومن هنا الله تعالى كلف الزوج وأعطاه هذه الصلاحيات وهذه الحقوق وجعل ذلك ابتلاء له، هو مبتلى لأنه هو بيده زمام الأمور، صار مبتلى، من كل من تولى أمرا صار مبتلا به. إذن وهكذا ما من ولاية إلا ومعها ابتلاء. أما كما قلنا شرع الله تعالى ذلك تفاديا لما هو أعظم، ومن القواعد المقررة يرتكب أهون الشرين أو ترتكب أدنى المفسدتين. فمفسدة الألم قد تكون مضرة، لكن إذا تفادينا بها مفسدة أكبر هي ضياع الأسرة وتشتتها يحتمل الضرر الأقل لتفادي الضرر الأكبر. ومن هنا قال جمهور العلماء إن هذه الوسائل التأديبية التي شرعها الله تعالى فيما بين الزوجين على الترتيب، فيهجرها فإن فيعظها، فإن لم ينفع الوعظ شرع له الهجران، فإن لم ينفع الهجران شرع له الضرب غير المبرح إذا غلب على ظنه أن ذلك ينفع في إصلاح الأمر. ثم قال تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. يعني معنى ذلك الهجران والضرب شو هو؟ ما هو؟ من جملة الأذى. هل هذا أذى مشروع؟ إذا كان منضبطا بالشرع يعد من الإيذاء المشروع لأنه عقوبة، فهذه عقوبة. ثم قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة، الشقاق الشر والعداوة، وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع. الاتساع هو التوسع في اللفظ وتجاوز الطريقة التي كانت في أصل كلام اللغة، كما يسمى أيضا المجاز. لماذا الاتساع والمجاز نفس المعنى؟ لأنه تجاوز المعنى المعروف إلى غيره واتسع فيه وهكذا. هنا قال لقوله تعالى، أنا أظن أنها العبارة كقوله تعالى. هل يوجد في بعض النسخ كاف؟ في هذه النسخة فيها لا، مع أنه هذه النسخة جيدة يعني، لكن النسخ يساعد بعضها بعضا. كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، هنا حصلت الإضافة إلى الظرف، وأصله مكر بالليل والنهار، أضاف الكلمة إلى الظرف. هنا شقاق بينهما، أصله شقاقا بينهما. فبعثوا حكما، الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة أو الحكمة، والحكمة أو الحكمة في طاعتها، ذكر تعالى الحكمة في نشوز المرأة والحكمة في طاعتها. ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين يعني القاضي، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. هذا الموضوع، موضوع الحكمين، من الوسائل التي شرعها الله تعالى لتفادي حصول التفريق والطلاق بين الزوجين، من جملة الوسائل. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما، هذا الخطاب لمن؟ كما قال الشيخ أن الحاكم يبعث الحكمين. طبعا الحاكم كيف يعلم بالأمر؟ قد لا يعلم به. فقال بعض العلماء الخطاب للأمة، لأن هذين الزوجين يعيشان في مجتمع، مجتمع يحيط بهما من الأهل والأقارب والجيران ونحو ذلك. فحصل الخلاف بين الزوجين واستفحل، يجب على الأمة، على الناس، على الأقارب أن يتدخلوا بشكل صحيح، فنبعث الحكمين. أما نحن رأينا بوادر الحريق في هذا البيت، رأينا بوادر الحريق، هل نبقى نتفرج حتى يحترق البيت كله وتنهدم عرى هذا البيت المسلم الذي هو خلية من خلايا المجتمع الإسلامي؟ وإذا انهدم بيت قد يسري هذا الانهدام إلى بيوت أخرى، كما يسري الحريق من مكان إلى مكان آخر. لذلك وإن خفتم، خطاب للأمة كلها، والأمة تخبر الحاكم الذي هو القاضي الذي له الولاية العامة. أما القاضي وحده قد لا يعلم بشؤون المجتمع كله. إذن لاحظ النكتة في الخطاب وإن خفتم، لأن الأمر يتصل بكم أيضا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الإمام مالك أن الزوجين، أن الحكمين لهما حق التطليق والخلع ولو بغير رضا الزوج. إذن معنى الكلام أن الحكمين في مذهب الإمام مالك هما قاضيان. واستدل الإمام رحمه الله تعالى بأن الله تعالى سماهما حكمين، والحكم لا يسمى حكما إلا إن كانت له صلاحية الحكم فيحكم، أما إذا كان مجرد واسطة أو وكيل لا يسمى حكما. هذا من أقوى ما استدل به الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومثله أيضا الإمام الشافعي إلى أن الحكمين هما مجرد وكيلين عن الزوجين للإصلاح. حكم من أهله يكون من أهل الرشد والوقار والعلم والمكانة في أسرته، وحكم من أهل الزوجة، هذان الرجلان حكمان وهكذا. الآن معظم القوانين الشرعية في البلاد الإسلامية غالبها أخذ من مذهب الإمام مالك أن الحكمين بمثابة قاضيين وليسا مجرد وكيلين. لماذا اقتبسوا ذلك؟ قال ليوجدوا حالة من الحالات يكون بها مرونة فيما بين الزوجين، مرونة، لأنه إذا كان الحكمين مجرد وكيلين قد يتعنت الزوج، أو ماذا يحصل؟ تتعنت الزوجة. فإذا ما حصل التعنت من هذا الطرف أو من ذاك الطرف لم تحل المشكلة، والمشكلة قد لا تحل إلا أن يكون حلها بالتفريق في بعض الأحوال، كأن يكون الزوج مسيئا ظاهر الإساءة، مسيء ولا يريد أن يطلق وينفق على زوجته الحد الأدنى، فلا تستطيع أن تطلب التفريق بالفسخ على مذهب الإمام الشافعي، وهو حاضر في البلد أيضا وهكذا. فما السبيل إلى أن يكون الخلاص من هذا الزوج من هذه الحالة؟ إذن وجدوا في قضية التحكيم سبيلا وحلا لهذا الإشكال. قالوا الطرفان يستطيعان أن يطلبا التحكيم، حتى الرجل أيضا. لماذا؟ قالوا الرجل نعم له صلاحية الطلاق مباشرة، لكن أحيانا إذا طلق الرجل وتكون المرأة هي المسيئة يخسر المهر كله. أما إذا كان هو ليس مسيئا وهي تفعل الإساءة بهدف الطلاق حتى تحصل على جميع المهر على المؤخر، وهو يعني لا يريد ذلك، هو يطلب التحكيم، فيأتي الحكمان على وفق مذهب الإمام مالك ينظران في حالة الزوجين ويسعيان أولا للإصلاح، وتكون جلساتهما سرية، يعني ليس في المحكمة، لا، القاضي يسمي الحكمين لكن يجلسان مع الزوجين على انفراد، قد يجلسان في غرفة في المحكمة أو في مكان آخر غير المحكمة، فيسعيان في الإصلاح. فإذا لم يمكن الإصلاح الآن ينظران من المسيء من الزوجين فيسمعان كلام الزوجين ويدونانه، فإذا توافق الزوجان على شيء اعتمدا، فإن اختلفا في بعض الوقائع طلبا البينة، البينة على المدعي، فهو ادعى أشياء وهي ادعت أشياء، يطلبان البينة ويسمعان الشهود ويأتيان بالشهود وهكذا ليستوثقا من الموضوع، وبعد ذلك بعد أن يدرسا القضية تماما يحددان من المسيء، من المسيء. المعمول به حاليا في أكثر قوانين العالم الإسلامي أو يعني بعضها أنهما يملكان التفريق والمخالعة بين الزوجين وتقسيم المهر بحسب نسبة الإساءة. فغالب أحكام الحكمين غالبا اليوم تصدر بأن الإساءة مشتركة، لكن ما معنى مشتركة؟ يعني يقولون هي مشتركة بين الزوجين، ويتحمل مثلا هو الثلثين وهي الثلث، أو هو ثلاثة أرباع وهي الربع، أو هي ثلاثة أرباع وهو الربع، وهكذا. وبحسب هذا الاشتراك يقسمان المهر بينهما وهكذا. فيمكن أن يعود للزوج شيء من المهر إذا كانت الزوجة هي المسيئة. هذا ما يعمل به في بلاد الشام منذ 1954 ميلادية، موضوع التحكيم، ويعمل به أيضا في الديار المصرية وغيرها، الأخذ بمذهب الإمام مالك في التحكيم. أما التحكيم الذي لا يكون من قبل القاضي في المحكمة، يرسله الناس يعني لتفادي الخطر الذي شب في هذه الأسرة، هذا بمثابة وكيلين. أما التحكيم الذي يعمل به في القضاء هما قاضيان، فإذا رفعا التقرير إلى القاضي بالتفريق، القاضي يصدر طلقة تقع على الزوجة وهكذا. ولا يشترط بالقاضي يعني أن يأخذ ملف التحكيم، يعني لا يسأل الأسباب، لأن هذا الأمر مبني على الستر. التفاصيل تبقى أين؟ عند الحكمين فقط. الحكمان يرفعان إلى القاضي أننا بعد الاجتماع بالزوجين جلسات متعددة وسعينا للإصلاح بينهما فلم يمكن، ثم سمعنا الشهود والأقوال وتبين لنا أن الإساءة من قبل الزوج أو من قبل الزوج أو مشتركة بينهما بنسبة كذا، رأينا إيقاع الطلاق أو التفريق بينهما على كذا وكذا. إذن لا، التفاصيل تبقى محفوظة لأن الله تعالى بنى أمر البيوت على الستر. وإنما إذن وظيفة القاضي إصدار هذا الحكم اعتماده بعد أن يتأكد من حصول الشروط الشكلية للتحكيم، يعني هل الحكمان قاما فعلا بما عليهما، هل حضر الحكمان أم أحدهما غاب والآخر انفرد بالموضوع، هل فعلا تأكدا من الشروط والأحكام، هل هما صالحان، وهكذا يتأكد من الشروط الشكلية. هذا الأمر في الحقيقة فيه فرج كبير، موضوع التحكيم فيه فرج كبير. أما إذا أخذنا بمذهب من لا يرى الحكمين قاضيين، هما بمثابة وكيلين مصلحين فقط، لا يكون فيه فرصة للتفريق عن طريق التحكيم. لذلك الفقه الإسلامي اليوم المرونة فيه هي الأخذ بأقوال متعددة من مذاهب متعددة في القضاء، هذا يشكل مرونة في الفقه الإسلامي كله. وهناك مسائل في بعض المذاهب لا حل لها إلا بشكل صعب، مثل مسألة امرأة المفقود مثلا، امرأة المفقود اليوم نسأل الله الفرج، هناك كثير من المفقودين والغائبين والمستشهدين وكذا، غابوا عن نسائهم يعني اللواتي هن صغيرات السن، فامرأة المفقود إذا لم يعلم تعلم وفاته تمكث في مذهب الحنفية حتى ينقرض عصره تماما، يعني ما يعود أحد من أهل عصره، تكون هي انقرضت قبل منهم. وفي مذهب الشافعي قريب من ذلك، في مذهب الإمام مالك تستطيع أن ترفع أمرها للقاضي ويصدر القاضي التفريق بينها وبين زوجها الغائب بعد 4 سنوات أخذا من أقضية بعض الصحابة. إذن الفقه الإسلامي فيه مرونة يا أخي، فيه مرونة، وكلهم من رسول الله ملتمسون. أما التمسك بشيء واحد وترك ما عداه مطلقا يمكن أن يكون للإنسان في نفسه، أما بما يتعلق بالقضاء وما يتعلق بالمجتمع لابد أن نستفيد من الفقه الإسلامي عامة. طيب، الشيخ هنا قال عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة، هذا يتكلم عن مرحلة تاريخية ربما كانت في الأندلس. طبعا إمامنا الشيخ ابن جزي هو من علماء الأندلس، وهو من شهداء العلماء، استشهد في معركة طريف رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، من العلماء العاملين. قال هذا غير موافق للشرع، ممكن أن يكون هذه المرأة الأمينة تكون هي الواسطة، يعني هي وكيلة، لا بأس قبل أن ندخل مرحلة التحكيم الملزمة التي هي يملك الحكمان فيها التطليق. يعني لا بأس إذا كان القضاة يبعثون وكيلة أولا للإصلاح، لم يستقم الحال يبعث القاضي الحكم. النص ورد في الآية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لكن الواقع أن الغالب في الأهل أو الغالب في المتخاصمين أو في الأسرتين لا يوجد فيهما من يصلح للتحكيم، لأن الشرط ليس أن يكون فقط كبيرا في السن أو ذا مكانة في المجتمع، يجب أن يكون عالما بشروط التحكيم وعالما بما يتعلق بذلك من الأحكام الفقهية وبسماع الشهود وبإثبات البينات ونحو ذلك. لذلك الاجتهاد الفقهي استقر على أنه إذا لم يكن في الأسرتين من يصلح للتحكيم جاز أن يبعث القاضي حكمين من غير الأهل، فيسأل القاضي أولا طرف المدعي هل عندك في عائلتك من يصلح للتحكيم تسميه أنت، وعند أهل الزوجة هل هناك من يصلح للتحكيم، فإذا قالوا لا يوجد من يصلح القاضي يسمي من عنده أعضاء تعتمدهم المحكمة يرسلهم للتحكيم، وهذا هو المعمول به غالبا. ثم قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. من أهله وحكما من أهلها، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، هذا ما ذكرنا، والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله. طيب. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريد للحكمين، وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين وقيل للحكمين. يعني الشيخ اختار إن يريد إذا أراد الحكمان الإصلاح يوفق الله بينهما، يوفق الله بين الزوجين، هذا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله. لكن قيل الضميران للزوجين، يعني إن يريد الزوجان الإصلاح يوفق الله بينهما، وقيل للحكمين إن يريد الحكمان الإصلاح يوفق الله بين الحكمين للإصلاح. كل هذا محتمل كما يقال، لكن الشيء الذي يجب أن يكون مقطوعا به أن الحكمان يجب أن يدخلا في التحكيم أولا وهما ينويان الإصلاح بداية، لأن التحكيم كان لذلك وخوف حصول ما هو أشد من الشقاق بين الزوجين فسادا، فلا بد نية الإصلاح أن تكون حاضرة لدى الحكمين. أما الزوجان قد يريدان الإصلاح وقد لا يريدانه وهكذا. طيب. أحيانا يريد الحكمان الإصلاح لكن أحد الزوجين أو أحد الأطراف المحيطة بالزوجين لا يريد الإصلاح. مرة دخلنا في قضية تحكيم بين زوجين مختلفين وحاولنا التقريب بينهما ما أمكن وطلبنا الإصلاح بينهما، لكن طرف الزوجة لا تريد الرجوع إلى زوجها، استعلمنا عن الأمر فإذا والد الزوجة هو المعارض لرجوعها إلى زوجها. وما السبب في معارضته؟ تكلمنا معه وقال كل مرة ترجع إلي وأدفع تكاليف ومصاريف في المحاكم ونقود للمحامين وهكذا، الآن لا أعيدها أبدا. قلنا له ماذا تريد؟ قال أريد الآن يعني تكاليف الدعوة التي تكلفت بها آخر مرة حتى ترجع إلى زوجها. قلنا له لا بأس، يعني يسر الله تعالى من بعض أهل الخير دفعنا له مبلغا من المال لترجع المرأة إلى زوجها. هذا لا يجوز. الأب وقف عقبة بين المرأة وبين الرجوع إلى زوجها، هذا كأنه يعضل هذه المرأة. قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يمنع، يكون هو السبب في يعني الشقاق، هو السبب في النزاع. لذلك هذا يعني ظلم عظيم، نسأل الله تعالى أن يعافي المجتمعات المسلمين من هذه التصرفات. ثم قال تبارك وتعالى قبل أن ننتقل عن من هذا الموضوع، موضوع التحكيم والشقاق بين الزوجين، هل أحد يعني يريد أن يسأل سؤالا في هذا الموضوع أو يتوسع في جانب منه؟ إذا أحد يريد أن نتوسع في مسألة ما فرعية أو كذا. لا لا، هنا الضرب ليس الضرب في الأرض، هنا واضربوهن، الفعل رجع إليها، أما هناك يضربون في الأرض مسألة أخرى بعيد، هذا يعني غير محتمل في الآية على الإطلاق. لا، الضرب المعروف لكن بشروطه الشرعية التي ذكرناها. بعضهم ذكر أنه بالسواك ونحوه، فما فهم بعض الناس هذا الموضوع، شو معنى بالسواك ونحوه؟ هذا على حسب عادات المجتمع والأعراف الشائعة، يعني بشيء يكون كالسواك ونحوه في سخنه وغلظه، مو السواك نفسه اللي هو طوله وشبه، لأنه كيف يضرب به، وإنما إذا أراد أن يؤدب بما يكون آلة للضرب بالسواك ونحوه في غلظه وهكذا، ولا يزيد على ضربات معدودة. هذا كما قلنا يتبع العرف ويتبع غلبة الظن في حصول الصلاح، إذن هو يفعل لتوقع الصلاح الذي بعده، ولا يفعل تشفيا ولا انتقاما ولا إفراغا للغضب، وهذا ابتلاء من الله للرجل كما قلنا، ابتلاء من الله تعالى للرجال. كلما كانت هناك أشياء مشروعة بيد الإنسان معناتها مبتلى أكثر. طبعا يعني إن الله كان عليا كبيرا، ختام هو الشيخ ما تعرض لها أظن هيك الشرح، هذا فيه تذكير للرجال والأقوياء أنك الله الله يعني أنك تذكر قدرة الله عليك، إن الله كان عليا كبيرا، فالله أكبر منك وأعظم منك وأعلى منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام، هذا معنى الله الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.